لابد ان احنا نعمل سكسسفول او كوريكت مانجمنت عشان ان انا احسن المزرعه دي بتودي عشان هي زمان السائلي يفضل يبقى في مكان عندي في اسبريتي والاسبريتي دي زي ما احنا قلنا بنحط عليها ايه؟ المطر المفيدس ويبقى محتاجه ايه؟ الدروبيك او دروبيك بوز او دروبيك اللي هي ايه؟ بيز بحيث ان احنا نعملها كليننج بي صح؟ ده اللي احنا سائلينه؟ طيب الناس بوز قال المفروض برضه لو انا عندي هي المفروض الناس بوكس دي بطيخه او خطوه ادوس هاوس مع الفيدرز والمونترز طبعا انا حركه واحده ان انا منها بضرب عكس الريشن الاس وان انا اضيف الميه والاكل دي على ثلاث سقات الموجعه هي حركه واحده فمن المفضل ان انا احط الناس دي مع الشغل او الفيدرز على الريشن او على الموجعه ده بالنسبه للبيست مانجمنت والحاجات اللي انا المفروض اعملها بالنسبة للديزيز موضوع الكل هو الفلور بتاع

بس يبقى ده الايه؟ البريشر زي ما احنا قلنا ممكن في اخطاء شائعه بنوع فيه مفهوم طبيعي عكس الكلام مع الصحابه مو ديستريبيوشن تلاقينا عشان يبقى في ديفينيشن كويس يبقى في مسافه ثابته بين كل شباك وشباك على طول المصنع. الديزاين يتناسب مع النوع اللي انا هستخدمه. الانسفيشن كريدت ممكن يبقى اصلا هو عامل عدد المنتج اللي عندي في الكميات او عدد غير كافي. خلاص؟ الحاجات دي ببص عليها. ابص في الديستريبيوشن في الانسفيشن في بقى الديزاين حسب الديزاين يبقى له ديزاين معين زي الشريط العادي اللي احنا عارفين ان الديزاين معروف مكتوب من فوق لتحت كده صح الشباب الفرق كده وتبقى كده كده ده ديزاين لازم يبقى موجود في البوينت الفار ده عشان يمنع تعرض الخط اللي ايه الدراكس دايركت للخط اللي بيمشي الاستمرار من تحت المشاكل اللي بتحصل معاك الروح الروح صح بس اي مره كانت الروح في عدد ساعات الرقم في عدد ساعات الدرجه هو كده جاب كده برضه ضد الضريبه بس الشباب قال لك ان انا عندي فرق المفروض الدسترس عشان ما تخرجش خلوها نفس البرنامج الاول من عدد ساعات الرقم على ساعات الرقم المصري السؤال الثاني يعني ايه الـ notification ترتيبه. الامتحان الثاني هو ترتيبه. هو ترتيبه يعني هو ترتيبه. سيلف فيريفيكيشن. الاكتيفيتد سيليكا للتريتمنت. البولي الكترولايت والاكتيفيتد سيليكا. سيلف فيريفيكيشن. سيلف فيريفيكيشن الميكانيزم الخطوات كلها الميكانيزم يعني اوتو بيور بتاع الفيزيكال اللي هي الدايليوشن وال لا ما هيش صعبه يعني عايزه الدكتور عايزه العنا بس الدايليوشن سيديمنتيشن يعني الفيشن او الميكانيزم بتاع السيديمنتيشن او الفيشن عايزينها بالحل لو سمحت يعني هو الدكتور خاطر كانت اديتها نزلت النهارده ايه